هل ثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في المسجد ثم قعد في مصلاه حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين فكأنما حج أو اعتمر معي؟ هذا الحديث محل نزاع بين أهل العلم هل هو صحيح أو ضعيف، والصحيح أنه صحيح، لكن اختلف أهل العلم هل هاتان الركعتان للإشراق يعني بعد الإشراق أو لصلاة الضحى. فقال بعض أهل العلم هاتان من صلاة الضحى وليس للإشراق صلاة، وقال بعض أهل العلم لا، بل هذه صلاة للإشراق بعدما ترتفع الشمس، وهذا هو الأوجه.